كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي، لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي، لو كنت خاتم طبعا كنت هتقمص عليكي، لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقتك، لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات ومال وهناك أنا هشتكيكي، لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال، لو في سؤال عن الدلع أنا جد السؤال، لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال، معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال، لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي أما قلبي عمري ما يلعب بيها عيال، لو كنت يوم مفاد كنت أبقى يوم تلات مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات. حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حط حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي، لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى نكس وحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك، لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات. كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف، لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملم سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته، لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.